والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله. إذا ما جاوب شوجو هذه القصة مع قصة أخرى، قال لي أنه رد على أن هذه كانت في غزوة بدر، وكاين اللي قال كانت في غزوة أحد، وجمعوا بين هذه القصص وقالوا بأن القصة وقعت في أحد وفي غزوة، والرجل ماشي واحد، هما رجلان. طبعا احنا قلنا بأن الصحابة كانوا كيدافع عن رسول صلى الله عليه وسلم وكيبغيوا يفديوه، ولذلك ورد أن أبا دجانة كان كيحمل الرسول بظهره حتى كثر النبل فيه. وأيضا ورد أن قتادة ابن النعمان أبلى بين يدي رسول الله، وأن عينه أصيبت فرد الرسول بيده، فكانت أحسن عينيه. وردت هذه ولكنها لم تثبت، مسألة رد العين لم تثبت من طريق صحيحة، وإن اشتهرت في كتب السيرة هذه لم تثبت. وكذلك ذكروا عن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. ولم يذكروا اسمه، بينما الرجل المبهم سبق أن بينا بأنه عمير اللي استشهد في بدر، والحافظ بن حجر قال غيره، أو قال بأن القصة وقعت مرتين. وكان عبد الله بن جحش قد دعا ربه، لأن كان قال: اقسم على الله عز وجل إذا لقى العدو، يعني قال إذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا البطن ديالو ويمثلوا به، فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك، فلقي العدو ففعل وفعل ذلك به. الشيء اللي قال ورد هذا أيضا في مستدرك الحاكم من مرسل سعيد بن المسيب، والحاكم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، وقال الذهبي مرسل صحيح. لأن علاش قال مرسل صحيح؟ لأن المراسل ديال سعيد بن المسيب كما سبق لنا في البيقونية قوية، المراسل ديال سعيد بن المسيب ابن المسيب قوية. هذا الرجل يعني كان كيتمنى وقسم على الله إذا تلقى العدو يتلقى شي واحد يكون قوي باش يقتلو ويمثل به، ولما يتلقى الله يقول له: شكون عمل لك هذا الشيء؟ وفيش عمل لك هذا الشيء؟ قلوا: فيك يا رب. وفعلا كان الذي قال قد كان. وعمر بن الجموح كان أعرج، شديد العرج، العرج يعني كيعرج بزاف، العرج ديالو يعني فاحش ظاهر، وهذا طبعا سقط عنه الجهاد لأن هذا من الضعفاء. أبى إلا أن يشهد المعركة مع أبنائه الأربعة طلبا للشهادة، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: انظرنا، أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجة هذه الجنة؟ ندخل هذه العرجة الجنة؟ قال: نعم، فوالذي بعثك بالحق. قال ما قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى قتل. هذا ورد من مرسل عكرمة، وكما في كتاب الجهاد لابن المبارك، ورد أيضا في سيرة ابن هشام، ولكن قالوا هذا يتقوى لأن لتعدد المخارج، تعدد المخارج. وهناك قصة أخرى وقعت في غزوة أحد وفيها مقال، ذلك أن رجلا قال يوم أحد: اللهم إن كان محمدا على الحق، يعني دعا على نفسه